بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب شروط الصلاة، قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن، ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولو للاختيار. السادس: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا، والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة، وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. هذه الجملة اشتملت على ثلاث مسائل. المسألة الأولى وجوب القضاء، والمسألة الثانية وجوب ترتيب القضاء، والمسألة الثالثة وجوب القضاء فورا. وقوله رحمه الله: ويجب قضاء. القضاء ما فعل بعد الوقت لعذر شرعي، وذلك أن العبادة، كل عبادة لها ثلاثة أوصاف: أداء وإعادة وقضاء. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والأداء والإعادة ما فعل في الوقت لخلل في الأولى، والقضاء ما فعل بعد الوقت. إذن العبادة لها ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الأداء، وهو ما فعل في الوقت أولا بحيث تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، والثاني الإعادة، وهي ما فعل في الوقت لخلل في الأولى، كما لو صلى ثم تبين له بعد الصلاة أنه على غير طهارة، فإن هذه تسمى إعادة لأن الصلاة الأولى فيها خلل، أو تبين أنه صلى إلى غير القبلة مع عدم اجتهاده، فالأولى فيها خلل. والوصف الثالث القضاء، وهو ما فعل بعد الوقت لعذر. وقوله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة. أما دليل وجوب القضاء فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري. فقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا محل اتفاق بين العلماء على وجوب قضاء الصلاة المقضية في من حيث العموم. وقول المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة. الفائتة، الفائت ما مضى وقته ولم يؤت به، هذا معنى الفائت. الفائت ما مضى وقته ولم يؤت به. مرتبة، يعني أن يرتب الفوائت التي فاتت، أن يرتب قضاء الصلوات الفائتة، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. ودليل وجوب الترتيب: أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيا فليصلها إذا ذكرها، وهذا يشمل الكمية والكيفية وصفة القضاء أو صفة الأداء، وذلك لأن من صفات أداء الصلوات أن تكون مرتبة. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاته ما فاته من الصلوات يوم الخندق قضاها مرتبة، وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثالثا أن القضاء يحكي الأداء، وهذه قاعدة فقهية، القضاء يحكي الأداء أي يشابهه. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائد. والقول بالوجوب هو مذهب الجمهور، وهو المذهب. والقول الثاني أن الترتيب في قضاء الفوائد لا يجب، وأن له أن يصلي غير مرتب، قالوا لعدم الدليل، أنه ليس هناك دليل يدل على وجوب الترتيب. ولكن مذهب الجمهور أصح وأسعد بالدليل، لما تقدم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى الصلوات مرتبة، ولأن القضاء يحكي الأداء. لكن يسقط الترتيب عند المشقة، يسقط الترتيب عند المشقة، كما لو ذكر صلاة فائتة مثلا منذ شهر، فحينئذ يصلي هذه الصلوات ولا يلزم أن يصلي ما بعدها مراعاة للترتيب. إيش؟ أي في قول أنه لا يجب، نعم، أن الترتيب لا يجب، قالوا لعدم الدليل. وهذا مذهب يعني قول عند الشافعية أن الترتيب لا يجب. وقول المؤلف رحمه الله: فورا أي حالا، يعني يجب عليه قضاء الصلوات مرتبة فورا أي حالا. والدليل على وجوب الفورية قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية، الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب وعلى الفورية. وقول: لكن يستثنى من الفورية إذا حصل له أو حصل عليه ضرر في بدنه بضعف أو تعطل المعيشة له أو لعياله، بحيث لو اشتغل بقضاء الفوائد تعطلت معيشته أو ضعف بدنه، فحينئذ يراعى في ذلك. وقول المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة. هذا الوجوب مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون من فاتته الصلاة مكلفا، والشرط الثاني عدم المانع. شرط الوجوب أولا التكليف، بأن يكون مكلفا، لأن غير المكلف لا يأثم ولا يوصف الأمر بالوجوب في حقه. والثاني عدم المانع، فإن وجد مانع كحائض ونفس لم يجب القضاء فورا. فمثلا لو أن امرأة ذكرت أن عليها فوائد وهي في حال الحيض أو في حال النفاس، فلا يجب عليها أن تقضي الصلاة فورا لوجود ماذا؟ لوجود المانع. وقول المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ظاهره ولو كثرت، حتى لو كثرت، لو فاته صلاة 20 يوما فإنه يجب عليه أن يقضيها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها. وصلاة يشمل الواحد، يشمل الواحدة والمتعدد. واعلم أن الصلوات من حيث القضاء على أقسام 4، الصلوات من حيث القضاء على 4 أقسام. القسم الأول ما يقضى على صفته حين زوال العذر، ما يقضى على صفته حين زوال العذر، وذلك كالصلوات 5 والسنن 4. فالصلوات 5 إذا فاتت تقضى على صفتها، والسنن 4 إذا فاتت تقضى على صفتها. القسم الثاني ما يقضى بدله على غير صفته، كالجمعة والوتر فمن فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهرا أربعا، ومن فاته الوتر صلاه شفعا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فمن عادته مثلا أن يوتر بثلاث وفاته الوتر فإنه يصليه من النهار أربعا شفعا، يعني مثنى مثنى. ومن عادته أن يوتر بخمس فإنه يصلي ستا مثنى مثنى، وهكذا. القسم الثالث من أقسام الصلوات من حيث القضاء ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وهي صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فحينئذ يصلونها في وقتها من الغد، يعني تصلى في نظير وقتها من الغد. القسم الرابع ما لا يقضى، وهي كل صلاة شرعت لسبب ثم زال، كصلاة الكسوف. فلو أن شخصا نام وفي أثناء نومه حصل خسوف أو كسوف، ثم لما قام من نومه وإذا بالكسوف قد تجلى، فهل يشرع له أن يقضي؟ الجواب لا يشرع، لأن هذه الصلاة شرعت لسبب ثم زال، فهي كما يقال سنة فات محلها. وهنا أيضا أنبه على هذه القاعدة، وهي أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يطلقون هذه العبارة، وهي قولهم سنة فات محلها فلا تقضى، وهذا في الواقع ليس على إطلاقه، أعني ليس على إطلاق أن كل سنة فات محلها فلا تقضى، فالأصل أن كل سنة فاتت الإنسان لعذر شرعي أنه يقضيها، كل سنة فاتت لعذر شرعي فإنها تقضى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إلا في حالين: كل سنة فاتت لعذر فإنها تقضى، إلا في حالين. الحال الأولى إذا كان يلزم من القضاء تغيير هيئة العبادة، إذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة أو هيئة العبادة، كالرمل في الطواف. مثال ذلك إنسان شرع في الطواف يطوف بالبيت، من السنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فهذا الرجل طاف الشوط الأول والثاني والثالث، لما شرع في الشوط الرابع أو أراد أن يبدأ الشوط الرابع ذكر أنه لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فهل يقضي فيرمل في الرابع والخامس والسادس؟ الجواب لا، لأنه لو فعل لغير إيش هيئة العبادة، لأن الرمل شرع في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا رمل في الثالث والرابع فإذا رمل في الرابع والخامس والسادس فمعنى ذلك أنه غير إيش صفة العبادة. المسألة الثانية التي يستثنى إذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زال فلا تقضى، كصلاة الكسوف إذا قلنا إنها سنة، وكذلك أيضا تحية المسجد إذا دخل وطال مكثه، أو سنة الوضوء إذا توضأ وطال الزمن، فحينئذ يقال سنة فات محلها، وما سوى ذلك فإنه يقضى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا، ولا يصح النفل المطلق إذن. لا يصح، أي أن من كان عليه صلاة فائتة أو كان عليه فوائت لا يصح منه النفل المطلق إلا بعد قضاء ما عليه من الفوائت، سواء أخر ما سواء أخر القضاء لعذر أم لغير عذر، فمن عليه فوائد لا يصح منه أن لا يصح منه النفل المطلق، ولهذا قال ولا يصح النفل المطلق إذن يعني حيث لم يقضي الفائتة. وعلم من قوله رحمه الله المطلق صحة النفل المقيد، صحة النفل المقيد كالراتبة والوتر. مثال ذلك إنسان ذكر أن عليه صلاة صلوات، ذكر فوائد صلوات متعددة لمدة أسبوع، نقول أولا يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة مرتبة فورا. لو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا لا يصح، لأننا نقول بدل النفل المطلق ماذا؟ تقضي الفائدة، لكن النفل المقيد كالراتبة يصح. فمثلا لو حضرت صلاة الظهر وأراد أن يصلي الراتبة القبلية والبعدية فلا حرج، والفرق بينهما أن النفل المقيد ملحق بالفريضة، الراتبة ملحقة بالفريضة فهي من توابعها، وكذلك الوتر أيضا هو من توابع صلاة العشاء، وأيضا قد قيل بوجوبه، قد قيل بوجوبه فهو من الصلوات المؤكدة. أما لو أراد أن يتنفل نفلا مطلقا كما لو أراد أن يحيى ما بين العشاءين، يعني جلس في المسجد بين العشاءين وأراد أن يتنفل وعليه فوائد، فإن هذا النفل لا يصح. أو أراد أن يصلي بين الظهرين فإن هذه الصلاة لا تصح. لماذا؟ لأن الفرض أهم وآكد من النفل. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح النفل المطلق إذن، وهذا هو المشهور من المذهب في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غيرها. فمن عليه فرض لا يصح منه أن يؤدي النفل. فمثلا إنسان أفطر من رمضان 10 أيام لا يصح أن يتنفل بالصيام حتى يقضي ما عليه من رمضان. فهمتم؟ إنسان مثل أفطر من رمضان، مثل امرأة حاضت وأفطرت 7 أيام من رمضان، بعد رمضان أرادت أن تصوم إما 6 من شوال أو أن تصوم 3 أيام من كل شهر، فحينئذ يقولون لا يصح صومها، لا يصح صومها. واستدلوا بما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه إن الله تعالى لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضته، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني صحة النفل المطلق، صحة النفل المطلق لمن عليه فرض إلا في صيام 6 من شوال، إلا في صيام 6 من شوال. فمن عليه قضاء من رمضان يصح أن يتطوع بصيام 3 أيام من كل شهر، وصيام 10 ذي الحجة ويوم عرفة وعاشورة ونحو ذلك، ولكن لا يصح منه صيام 6 أيام من شوال. والسبب نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لصيام 6 أيام من شوال أن يكون قد استكمل صيام رمضان، فقال من صام رمضان. ولا يصدق عليه أنه صام رمضان إذا كان عليه شيء من القضاء. وعلى هذا فيصح التنفل بالصيام لمن عليه قضاء إلا في صيام 6 أيام من شوال. يقول المؤلف رحمه الله نعم، وذكر الفقهاء رحمه الله أنه يسن لمن عليه فوائد: أن يصليها جماعة. يسن لمن عليه فوائد أن يصليها جماعة، لكن هذا ليس واجبا. فإنسان مثلا فاته صلاة يوم أو يومين فيسن أن يصليها جماعة، ولكن هل يسر في قضاء الفوائد أو يجهر؟ مثلا إنسان فاته صلاة يوم أو يومين، فهل يسر في هذه الصلاة بمعنى أن يقرأ سرا أو يجهر؟ المذهب التفصيل في ذلك، فقالوا: إن قضى صلاة جهر في النهار أسر اعتبارا بزمن القضاء، وإن قضى صلاة ليل وإن قضى صلاة نهار في ليل أسر اعتبارا بالمقضية. وهذا في الواقع في التناقض، يقول: إن قضى صلاة جهر، إن قضى صلاة جهر في النهار مثل قضى صلاة عشاء ضحى فإنه يسر اعتبارا بزمن القضاء، لأن الزمن نهار والنهار لا يجهر فيه. وإن قضى صلاة نهار كظهر في ليل أسر اعتبارا بالصلاة المقضية. ومقتضى القاعدة في الواقع طرد أحد الاعتبارين، فإما أن نعتبر الصلاة المقضية وإما أن نعتبر زمن القضاء. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن الاعتبار بالمقضية، أن الاعتبار بالصلاة المقضية كما تدل عليه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي قتادة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر قال: فصنع كما كان يصنع كل يوم. وعلى هذا فإذا قضى صلاة ليل في نهار جهر، وإن قضى صلاة نهار في ليل أسر. وهذا هو القاعدة المضطردة، أن نعتبر أحد الأمرين، إما الصلاة المقضية وإما الزمن، والسنة قد دلت على أن المعتبر هو الصلاة المقضية. بقي مسألة أخرى نأجلها للنسيان. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بالنسيان. شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يسقط به الترتيب، أي بعد أن بين وجوب الترتيب في قضاء الفوائد شرع في بيان المسائل التي يسقط بها الترتيب، فقال رحمه الله: بالنسيان. يسقط الترتيب بالنسيان، والنسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، ذهول القلب عن أمر معلوم. وقوله رحمه الله: ويسقط الترتيب بالنسيان، ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثم نسيها أو لم يسبق لها ذكر، وذلك أن النسيان في هذه المسألة، يعني سقوط الترتيب بالنسيان، النسيان له صورتان: الصورة الأولى نسيان الترتيب، كما لو أراد أن يقضي ما عليه من الفوائد فقدم المغرب على العصر نسياناً، صلى المغرب ثم ذكر أنه لم يصلي العصر، فحينئذ يسقط الترتيب. والصورة الثانية من النسيان نسيان الفائتة، كما لو كان عليه ثلاث صلوات: عصر ومغرب وعشاء، فصلى العصر ثم صلى العشاء ونسي المغرب، فهو لم ينس الترتيب وإنما نسي ماذا؟ نسي الفائتة. إذن النسيان له صورتان: الصورة الأولى نسيان الترتيب، والصورة الثانية نسيان الفائتة، وكلاهما عذر. قال رحمه الله: وبضيق الوقت ولو للاختيار، يعني يسقط الترتيب بضيق الوقت إذا خشي فوات الحاضرة بخروج وقتها ولو للاختيار. مثال ذلك: إنسان استيقظ مثلا أو ذكر قبل غروب الشمس بخمس دقائق، قبل غروب الشمس بخمس دقائق. ذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر، فحينئذ يصلي ماذا؟ العصر ثم يصلي الظهر. قالوا لأن الحاضرة آكت، لأنه لو قدم الفائتة يعني لو قدم الظهر لكانت الصلاتان مقضيتين، تكون الظهر مقضية والعصر مقضية، فحينئذ يقدم صلاة العصر. هذا ضيق الوقت، المؤلف يقول ولو للاختيار أيضا، يعني يسقط الترتيب لو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة. وإذا كان الترتيب يسقط إذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، فسقوطه لخروج الوقت من باب أولى. ولهذا قال وبضيق الوقت ولو للاختيار، ولو هنا يحتمل أن تكون إشارة خلاف أو لرفع التوهم. مثال ذلك إنسان نسي صلاة العصر، بقي على خروج وقت الاختيار مثلاً 10 دقائق، وذكر أنه لم يصلي الظهر والعصر، فحينئذ يبدأ بماذا؟ بصلاة العصر، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقت الاختيار، بل يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يصلي الظهر. هذا المسألة الثانية مما يسقط فيه الترتيب. المسألة الثالثة مما ذكروه، قالوا خوف فوت الجمعة، إذا خاف فوت الجمعة، فلو مثلا ذهب لصلاة الجمعة وذكر أنه لم يصلي الفجر، فيقول هنا يسقط الترتيب، فيصلي الجمعة ثم يصلي الفجر. إذن هذه 4 مسائل على المذهب يسقط بها الترتيب: أولاً نسيان الفائتة، ثانياً نسيان الترتيب، ثالثاً خشية خروج وقت اختيار الحاضرة، رابعاً خوف فوت الجمعة. هذه المسائل التي يسقط فيها الترتيب على المذهب. وظاهر كلامهم أنه لا يسقط بالجهل، فلو جهل الترتيب أو جهل الفائتة لم يسقط الترتيب. قالوا لأن الجهل ليس عذرا، لأنه مفرط بترك التعلم، فالجهل على المشهور من المذهب ليس عذرا لأنه مفرط بترك التعلم، ولكن القول الثاني أن الجهل عذر لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجهل نوعان: جهل بحكم الترتيب وأنه واجب، يعني لا يعلم أن الترتيب واجب، وجهل بالفائتة، هل هي فجر أو ظهر أو عصر، وكلاهما عذر. إذن نضيف إلى ذلك ماذا مما يسقط بالترتيب؟ الجهل. يضاف إلى ذلك أيضا خشية فوت الجماعة. مثاله إنسان دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، ويخشى أنه لو شرع في صلاة الظهر فاتته الجماعة، فحينئذ يصلي العصر ثم يصلي ماذا؟ الظهر. يصلي العصر ثم يصلي الظهر، مع أنه يجوز على القول الراجح أن يصلي، نعم، مع أنه يجوز عند بعض العلماء أن يصلي الظهر ثم العصر، بمعنى أنه يدخل بنية العصر، يدخل معهم بنية صلاة الظهر. المثال: إنسان دخل المسجد ثم ذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر، في هذه الحال يقول يسقط الترتيب، فيصلي العصر ثم يصلي الظهر. وبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يصلي الظهر فيدخل معهم في صلاة العصر بنية الظهر، لكن الأول أرجح، بمعنى أنه يدخل بنية العصر، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا يدل على أنه يصلي ماذا؟ يصلي صلاة العصر. طيب، هنا مسألة وهي: لو نسي صلاة من يوم، لو نسي صلاة من يوم وجهل عينها، بمعنى يقول: أنا قبل يومين لم أصلي صلاة، لكن لا أعلم هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، أنا متيقن أني نسيت صلاة ولكن لا أعلم هذه الصلاة هل هي الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فماذا يصنع؟ المشهور من المذهب أنه يصلي خمسا، يصلي فجرا ثم ظهرا ثم عصرا ثم مغربا ثم عشاء، قالوا لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بذلك، فيصلي فجر لاحتمال أن تكون الفجر، ويصلي ظهر لاحتمال أن تكون هي الظهر، ويصلي عصرا لاحتمال أن تكون العصر، ومغربا وعشاء كذلك، هذا هو المذهب، قالوا لأنه لا يخرج من العهدة بيقين إلا بفعل خمس صلوات. والقول الثاني أنه يصلي ثلاث صلوات، يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، فيصلي ثنائية لاحتمال أن تكون الفجر، وثلاثية لاحتمال أن تكون المغرب، ورباعية لاحتمال أن تكون العصر الظهر أو العصر أو العشاء، هذا قول ثاني. القول الثالث أنه يتحرى، أنه يتحرى، فما غلب على ظنه صلى، فإن غلب على ظنه أن الفائتة هي العصر صلى العصر، وإن غلب على ظنه أنها المغرب صلى المغرب، وإن غلب على ظنه أنها الفجر صلى الفجر، فينظر ما يغلب على ظنه، لكن لو فرض أنه لم يغلب على ظنه شيء فحينئذ يصلي ماذا؟ ثنائية وثلاثية ورباعية، لكن هذا إذا لم يغلب على ظني شيء، قال ما أدري وليس عندي غلب الظن، حينئذ نقول لا يخرج من العهدة بيقين إلا إذا صلى كم؟ ثلاث صلوات. والله أعلم. أي نعم، إذا كان ثقة يعتبر قوله، أليس يعمل بقول الثقة في القبلة في اتجاه القبلة؟ نعم، لا هذا من فعل العوام، يعني بعض العوام إذا كان عليه الصلوات قضى ماذا يفعل؟ يصلي مثل خمسة أيام ما صلى، يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب، هذا قضى، يجب أن يقضيها مرتبة، يعني يصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ولا يلزم أن يصلي كل صلاة مع نظيرتها. نعم. أحسن عليك، القول الثاني صحة النفل المطلق، لمن عليه هذا في الصيام، أما في الصلاة لا، إذا لأنه في الصلاة والفرق بينهما أن الصيام ورد الدليل على أن قضاءه يكون متراخيا فعدة من أيام أخرى، وأما الصلاة فالأصل وجوب قضاء فورا، لأن من عليه أيام من رمضان لا يجب عليه أن يقضي فورا، يجوز أن يؤخر إلى أن يبقى على شعبان على رمضان بقدر ما عليه من الأيام، أما الصلوات فيجب أن تقضى فورا، ولذلك النفل المطلق في الصلاة لا يصح والنفل المطلق في الصيام يصح، والفرق بينهما أن قضاء الصيام متراخ على وجه التراخي وقضاء الصلاة على وجه الفورية. حتى أسبوعين يصلي، يصلي أسبوعين، اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، لو جلس مثلا الليلة كاملة وصلى صلاة خمسة أيام ست أيام ما في بأس، حسب الطاقة، يعني مثل ذكر الآن، ذكر قال لم أصلي مدة أسبوع فرضا، بعد العشاء صلى ثلاثة أيام ثم تعب نم من الغد يصلي، حتى وقت النهي يجوز أن يصلي وقت النهي، يعني إذا صلى الفجر مثلا لو صلى مثلا صلاة الفجر ثم قال أنا سأجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس، أراد أن يقضي الفوائد ما في بأس، لأن قضاء الفوائد يجوز في أوقات النهي لأنها ضرورة هذه. نعم. كيف؟ لا هذا ما لم يشق، يعني الفوائد إذا فاتت يعني ينظر، أكثر العلماء على أنا حتى لو في سنة يقضي، بل قالوا إنه يلزم من القول بوجوب الترتيب، يلزم إذا قلنا وجوب الذين قالوا إن الترتيب غير واجب، قالوا يلزم من أنه لو ذكر فائتة من شهر يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب، لكن لا نقول بهذا، نقول يقضيها فقط، لكن في حال الساعة يجب القضاء. أما مسألة القضاء إذا قدر أنه مثلا صلى لغير القبلة فترة من الزمن وهو معذور لا شيء عليه. لكن لاحظ ما تركه عمدا لا يقضي، إذا كان متعمد يعني فرط في الصلاة لمدة سنة أو نحو ذلك بحيث أنه لا يصلي عمدا هذا لا يقضي، هذا توبته أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يحافظ على الصلاة. نعم. عمدا يعني أكيد عمدا مو بتارك للصلاة، لأن هذا الذي لمدة سنتين إن كان يصلي غير القبلة فهو معذور بجهله أو باجتهاده الخاطئ، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أنه يقضي، أن الإنسان إذا ترك الصلوات لو ترك يعني خمس سنوات لم يصلي يجب عليه أن يقضي خمس صلوات، وهذا في الواقع ينفر الإنسان عن الرجوع إلى الله والتوبة. اللي قال أقضي خمس صلوات خمس سنوات، يعني اليوم خمسة، في الشهر كم؟ 150، في السنة ها 1800، طيب 1800 أضربها في خمسة ها 9000 صح، هذا مشكلة. فمثل هذا لا يشجع على التوبة، قد ينفر الإنسان عن التوبة. فنقول الحمد لله من أقول تاب الله عليه، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف.